شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن هشام عن قيس بن سعد حدثني عطاء أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة حدثنا حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح والزهو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان الفتح في 13 خلت من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقالوا إنه مكتوب بين عينيه كفر. قال ما تقولون؟ قالوا يقولون مكتوب بين عينيه كفر. قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك ولكن قال أما إبراهيم عليه السلام فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى عليه السلام فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال ذكروه يعني الدجال فقال مكتوب بين عينيه كفر. فقال ابن عباس لم أسمعه يقول ذاك ولكن قال أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فانظروا إلى صاحبكم قال يزيد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وأما موسى فرجل آدم جعد طوال على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبي. قال أبي قال هشيم الخلبة الليف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أن ابن عباس قال ابن عون أظنه قد رفعه قال أمر مناديا فنادى في يوم مطير أن صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه ماتت شاة في بعض بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا انتفعتم بمسكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي بكير هو يحيى حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات واقفا وقد أردف الفضل فجاء أعرابي فوقف قريبا وأمة خلفه فجعل الفضل ينظر إليها ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصرف وجهه قال ثم قال: يا أيها الناس، ليس البر بإيجاف الخيل ولا الإبل، فعليكم بالسكينة. قال ثم أفاض، فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتى جمعا. قال: فلما وقف بجمع أردف أسامة، ثم قال: يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال ثم أفاض، فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتت منا، فأتانا بسواد ضعف بني هاشم على حمرات لهم، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول: يا بني، أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصورا، فما باله يستقسم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون قال: أخبرنا ابن وهب حدثني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، قال: يقولهم 40. قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا خرج فتبعه رجلان ورجل يتلوهما يقول: ارجعا. قال: فرجعا. قال: فقال له: إن هذين شيطانان، وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأعلمه أن في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن الخلوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن عن المسعودي قال: ما أدركنا أحدا أقوم بقول الشيعة من عدي بن ثابت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. قال: فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان قال: قال رجل من بلهجيم: يا أبا عباس، ما هذه الفتية التي قد تفشغت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن 4 خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون الذكر منه،

توفيت ولم تحجج، أيجزئ عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها، أكان يجزئ عن أمها؟ قال: نعم. قال: فلتحجج عن أمها. وسأله عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى أو 7 تبقى أو 5 تبقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال: قلت لابن عباس: إنا نغزو أهل المغرب وأكثر أسقيتهم، وربما قال حماد: وعامة أسقيتهم الميتة. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دباغها طهورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10 سنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن جابر عن عمار عن سعيد بن جبير قال: حدثني عبد الله لم ينسبه عفان أكثر من عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فإياي رأى، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال عفان مرة: لا يتخيلني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد يخبر أنه سمع عبد الله بن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وقال مرة أخرى: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة قال: قتادة أخبرني قال: سمعت أبا حسان يحدث عن عبد الله بن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم أتي ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها نعلين، ثم أتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار أو قال رجل حمار وهو محرم فرده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد قال أخبرنا يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر فلم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فجعل يقول تصدقن فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة قال ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال أهدى صعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وهو محرم فرده وهو يقطر دما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عم نبيكم يعني ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعله قال سألت ابن عباس قلت إنا نغزو هذا المغرب وأكثر أسقيتهم جلود الميتة قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغها طهورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس قال همام يعني كل من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم قال همام يعني من لم يكن معه هدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة أخو عيسى النحوي قال حدثنا الحكم بن الأعرج قال جلست إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه عند بئر زمزم، فجلست إليه وكان نعم الجليس، فسألته عن عاشوراء فقال عن أي باله تسأل؟ قلت عن صيامه، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فصم ذلك اليوم. قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عمرو بن دينار أن طاووسا قال حدثني من هو أعلم به منهم، يعني عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، قال فكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها، قال وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 4 قضيات، إن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، وخيرها فاختارت نفسها، فأمرها أن تعتد، قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو عليها صدقة وإلينا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن لاحق بن حميد وعكرمة قالا قال عمر من يعلم متى ليلة القدر؟ قالا فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في 7 يمضين أو 7 يبقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصفا فقال يا صباحاه يا صباحاه، قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا له ما لك؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ فقالوا بلى، قال فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك؟ قال فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاه ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر، ويطول يوم القيامة على الناس، فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقضي بيننا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم إني قد أخرجت من الجنة بخطيئتي، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي،

عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون، فقال: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا حنظلة السدوسي قال: قلت لعكرمة: إني أقرأ في صلاة المغرب بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإن ناسا يعيبون ذلك علي. فقال: وما بأس بذلك، اقرأهما فإنهما من القرآن. ثم قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب، فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم. قال عكرمة: فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة أن عليا أخذ ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. فبلغ عليا ما قال ابن عباس فقال: ويح ابن أم عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عمار عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار، وهو قائم أشعث أغبر، بيده قارورة فيها دم، فقلت بأبي: أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم، فوجدوه قتل في ذلك اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعدما دفنت. ووكيع قال: حدثنا سفيان مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فيولد بينهما ولد فيضره الشيطان أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف. قال: قلت يا أبا العباس، ولم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للبراز فقضى حاجته ثم قرب له طعام فقالوا أنا أتيك بوضوء فقال من أي شيء أتوضأ أصلي فأتوضأ أو صليت فأتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال نمت عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى الحاجة ثم جاء فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام من الليل فأتى القربة فأطلق شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ ثم قام يصلي وتمطيت كراهية أن يراني كنت أبقيه يعني أرقبه ثم قمت ففعلت كما فعل فقمت عن يساره فأخذ بما يلي أذني حتى أدارني فكنت عن يمينه وهو يصلي فتتامت صلاته إلى 13 ركعة فيها ركعة الفجر ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني عثمان الجزري أنه سمع مقسما مولى بن عباس يحدث عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل قال عبد العزيز يعني ابن رفيع أخبرني من سمع ابن عباس يقول لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفات وجمع إلا ليهرق الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بسرف وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال إن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فرقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام فعمد إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة وأكب يده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة قال ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا. قال شعبة أو قال اجعل لي نورا. قال وحدثني عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس أنه نام مضطجعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد قال سمعت عمر بن حرملة قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا ولبنا وأضبا، فأما الأضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليها، فقال له خالد بن الوليد قذرته يا رسول الله؟ قال نعم أو أجل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فشرب منه، ثم قال لابن عباس وهو عن يمينه أما إن الشربة لك، ولكن أتأذن أن أسقي عمك؟ فقال ابن عباس قلت لا والله ما أنا بمؤثر على سؤرك أحدا. قال فأخذته فشربت ثم أعطيته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم شرابا يجزئ عن الطعام غير اللبن، فمن شربه منكم فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ومن طعم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابن جريج حدثني سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع فأتي بعرق فلم يتوضأ فأكل منه. وزاد عمرو علي في هذا الحديث عن سعيد بن الحويرث قال قيل يا رسول الله إنك لم تتوضأ، قال ما أردت الصلاة فأتوضأ. قال أبو عبد الرحمن وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس مرتين في الشراب. وكتب أبي في إثر هذا الحديث لا أرى عبد الله سمع هذا الحديث. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخطه قال حدثنا عبيد الله بن محمد ابن عبيد حدثني محمد بن ثابت العبدي العصري قال حدثنا جبلة بن عطية عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال تضيفت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالتي، وهي ليلة إذ لا تصلي، فأخذت كساء فثنته وألقت عليه نمرقة ثم رمت عليه بكساء آخر، ثم دخلت فيه وبسطت لي بساطا إلى جنبها وتوسدت معها على وسادها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى العشاء الآخرة، فأخذ خرقة فتوزر بها وألقى ثوبيه ودخل معها لحافها وبات حتى إذا كان من آخر الليل قام إلى سقاء معلق فحركه، فهممت أن أقوم فأصب عليه فكرهت أن يرى أني كنت مستيقظا. قال فتوضأ ثم أتى الفراش فأخذ ثوبيه وألقى الخرقة، ثم أتى المسجد فقام فيه يصلي، وقمت إلى السقاء فتوضأت، ثم جئت إلى المسجد فقمت عن يساره فتناولني فأقامني عن يمينه فصلى وصليت معه 13 ركعة، ثم قعد وقعدت إلى جنبه، فوضع مرفقه إلى جنبه وأصغى بخده إلى خدي حتى سمعت نفس النائم. فبين أنا كذلك إذ جاء بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فسار إلى المسجد واتبعته، فقام يصلي ركعتي الفجر، وأخذ بلال في الإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس فذكر شيئا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر السواك، قال: حتى ظننا أو رأينا أنه سينزل عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب، وأبو بكر وعمر وعثمان في العيد بغير أذان ولا إقامة. قال أبي: قد سمعه عبد الله. حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن سعيد بن شفي عن ابن عباس أنهم جعلوا يسألونه عن الصلاة في السفر، فقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يزد على ركعتين حتى يرجع. حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه. حدثنا أسود بن عامر حدثنا جعفر الأحمر عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في مصر واحدة ولا على المسلمين جزية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير رفعه أيضا قال: لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى دبر الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي تبارك وتعالى وقد سمعت هذا الحديث من أبي، أملى علي في موضع آخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سبعا جميعا وثمانيا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس يحدث عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه أو يستوفى. قال ابن عباس: أحسب البيوع كلها بمنزلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحجاج بن أرطاه وابن عطاء أنهما سمعا عطاء يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثني شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا صرع من راحلته فمات وهو محرم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكفنوه في ثوبيه وأن لا يخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال أيوب ملبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بماء يقال له سرف وهو محرم فلما قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم حجه أقبل حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب عن عطاء أنه شهد على ابن عباس وابن عباس شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في يوم عيد ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم أو لو أن أحدهم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد إلا لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس وعطاء ومجاهد عن رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا مما نهانا عنه قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها قال فذكرت ذلك لطاووس وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له قال شعبة وكان عبد الملك يجمع هؤلاء طاووسا وعطاء ومجاهدا وكان الذي يحدث عنه مجاهد قال شعبة كأنه صاحب الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا قال سئل ابن عباس عن هذه الآية